باب موانع الشهادة وعدد الشهود. شهادة على عمودي النسب تقبل، أما لهم فتجتنب، وهي من الزوج لزوجه ترد، أما التي في ضده فتعتمد، وتلك لا تقبل ممن انتفع بها ولا ممن بها ضرا دفع، وهي على عدوه لم تقبلي كقاذف أو قاطع للسبل. ثم عدوه الذي مسره وسره ما ضره.